بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. نحمد الله عز وجل على ما من به من هذه الحلقات في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي. وفي هذه الليلة بإذن الله تعالى نبدأ في الباب السابع في الابتداع، هل يدخل في الأمور العادية أم يختص بالأمور العبادية؟ وبعد أن انتهى الإمام الشاطبي عليه رحمة الله من الباب السادس وبيان أن البدع ليست في على مرتبة واحدة، الآن بدأ وشرع في مسألة أشار إليها في التعريف في الباب الأول حينما عرف البدعة وقال هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد. ثم قال هذا على أحد معنيين. المعنى الآخر قال هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية، وقال هذا على من يدخل البدع في العادات. هنا أفرد الباب السابع للحديث عن هذه القضية، وهذه القضية فيها مسائل ستأتي معنا وسيضرب لها أمثلة ويناقش الاعتراضات والمسائل المتعلقة بهذه المسألة. القارئ جاء ولا؟ السلام، استعن بالله. فصل وإذا سلمنا؟ لا، الباب السابع بعدها كم صفحة؟ هذه شروط يقول فإذا سلمنا صغير. لما البدع ما يكون صغيرة، هذا قلنا اختصرنا الكلام فيه وقلنا أنه جعل ثلاث أربعة شروط. نعم صحيح، الباب السابع. نعم. بسم الله. قال المصنف يرحمه الله: الباب السابع في الابتداع، هل يدخل في الأمور العادية أم يختص بالأمور العبادية؟ قد تقدم في حد البدعة ما يقتضي الخلاف فيه، هل يدخل في الأمور العادية أم لا؟ أما العبادية فلا إشكال في دخوله فيها، وهي عامة الباب، إذ الأمور العبادية إما أعمال قلبية وأمور اعتقادية، وإما أعمال جوارح من قول أو فعل، وكلا القسمين قد دخل فيه الابتداع كمذهب القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة، وكذلك مذهب الإباحة واختراع العبادات على غير مثال سابق ولا أصل مرجوع إليه. وأما نعم، هو الآن يبين ما المقصود بالعبادية والعادية، ويبين أن المتفق عليه في هذا الباب أن البدع داخلة في الأمور العبادية، هذا محل اتفاق. وكذلك من وجه آخر أنه محل اتفاق أن العادات ليست داخلا في باب البدع، لكن لأن مصطلح العادات مصطلح عام يحتاج إلى بيان، بمعنى أنه فيه شيء من الإجمال يحتاج إلى تفصيل. فبعضهم يرى أن الخلاف في هذا خلاف صوري غير حقيقي، لأنهم متفقون من وجه ومتفقون من وجه آخر، متفقون أن أصل العادات لا ابتداع فيها، ومتفقون كذلك على أن العادات إذا خص بها معنى خاص يشملها يدخلها الابتداع، فيكون هنا محل البحث. وإن كان مناط المسألة هو تحديد الإجمال المقصود في هذا المصطلح، ما تقصد بالعادات، ما تقصد بالعادات. فإذا قصد مطلق العادات فيكون الأصل فيها الإباحة، وأنها لا يدخلها الابتداع. فسيأتي الآن ويبين وجهة القول بدخولها بدخول الابتداع فيها. ثم قال هنا وعامة هذا الباب الأمور العبادية عامتها تتعلق بأمور قلبية اعتقادية وكذلك بأمور اعتقادية تتعلق بالإيمان القلبي أو بالعبادات والشعائر التعبدية بأعمال الجوارح كالصلاة والأفعال والأقوال وغير ذلك. فهذه ظاهر فيها وجه دخول البدعة فيها، بل هي محل الحديث والكلام على الابتداع أنه ما كان في الأمور العبادية قلبية أو عملية. وذكر له أمثلة كاعتقاد أهل القدر وأهل الإرجاء واعتقاد الخوارج في التكفير والمعتزلة في المنزلة بين المنزلتين وأن يؤول أمره في الآخرة إلى النار، وكذلك الباطنية الإباحيون القائلون باللا محرم في درجة معينة، وكذلك اختراع عبادات مخصوصة كاختراع صلاة أو صيام أو عبادات معينة بشرط وقيد، ما هو؟ ألا يكون لها أصل أصل في الشريعة. لماذا هذا القيد؟ لأنه إذا كان هناك أصل ومرجع فهي ترجع إلى دليل، ترجع إلى دليل، وإن كان هذا الدليل فيه وجه من أوجه القبول أو عدمه، فبناء عليه لا تكون من الأمثلة التي يريدها هنا. هو يريد البدع المحضة التي لا أصل لها مطلقا، لا مستند لها من جهة الشريعة، محض اختراع وتشريع من دون الله عز وجل لصلاة أو ذكر أو صيام أو غير ذلك دون أن يكون لهذا مستند شرعي. فقول الإباحية لا شك أنه لا مستند له من جهة الشريعة، وكذلك لو اخترع صلاة سادسة وغير ذلك. هذا من جهة أن باب دخول البدع والتحذير منها في العبادات سواء اعتقادات أو أعمال. طيب العادات، وأما العادية فاقتضى النظر وقوع الخلاف فيها، وأمثلتها ظاهرة مما تقدم في تقسيم البدع كالمكوس والمحدثات من المظالم وتقديم الجهال على العلماء في الولايات العلمية وتولية المناصب الشريفة من ليس لها بأهل بل بطريق الوراثة وإقامة صور الأئمة وولاة الأمور والقضاة واتخاذ المناخل وغسل اليد بالأشنان ولبس الطيارس وتوسيع الأكمام وأشباه ذلك من الأمور التي لم تكن في الزمن الفاضل والسلف الصالح، فإنها أمور جرت في الناس وكثر العمل بها وشاعت وذاعت فلحقت بالبدع وصارت كالعبادات المخترعة الجارية في الأمة، وهذا من الأدلة الدالة على ما قلنا. وإليه مال القرافي وشيخه ابن عبد السلام يرحمهم الله وذهب إليه بعض السلف. إذن الأمور العادية هي التي جرى فيها محل النظر أي محل الخلاف، هل يدخلها الابتداع أو لا يدخلها الابتداع، وإنما الابتداع في الأمور العبادية. قال وهي عامة الباب إذا الأمور العادية إما عفوا قال وأمثلتها ظاهرة مما تقدم في تقسيم البدع. في الكلام على البدع لما تكلم هناك ذكر أوجه العاديات، والعاديات هي ترجع إلى إما حفظ النسب أو حفظ المال أو حفظ العرض، وكذلك ما يتعلق بالمعاملات وغيرها من الأمور. فهذه أمور عادية، يعني هذه الأمور من جهة النظر إليها ليست تعبدا محضا، ومن جهة إذا نظرت إليها معقولة المعنى من جهة الحكمة المقاصد المعاني وتعليلها معقول المعنى، أنت تعلل سواء في المنع أو في الحل التعليل فيها وبيان الحكمة والغاية والمقاصد وتنوع الأحكام فيها ظاهر، لكن إذا نظرت إلى الأمور العبادية المحضة لا تعليل فيها، لا تعليل فيها. بمعنى هل تعلل لما المغرب 3 ركعات والفجر ركعتان؟ هل تعلل لما اختير رمضان من بين الشهور؟ هل تعلل لما اختير هذا المكان للكعبة؟ فالتعليل في الأمور العبادية غير التعليل في الأمور العادية، فيقال العادية من الأمور مدركة الحكمة والمعنى ومعقولية التعليل والحكمة والمعنى على وجه التفصيل، أما تلك فعلى وجه الإجمال مدركة المعنى والحكمة لكن على وجه التفصيل غير ذلك، هي مبنية على باب التسليم والانقياد والرضا بحكم الله وقضائه في هذه الأمور وتشريعه، وله في ذلك الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. هنا يذكر العلماء كذلك أن العادات والمعاملات ترجع إلى مصلحة الإنسان الدنيوية مع غيره أو مع نفسه، وهي في هذا في الأصل ترجع للإباحة والسعة، فهي عائدة إلى مصلحة الإنسان سواء في مصلحته في نفسه أو مصلحته في غيره واحتياجاته. فتنظر مثلا لباب اللبس، باب مثلا حفظ النفس في المطاعم والملابس والمآكل والمشارب وغير ذلك. فهنا قالوا أن هذا يعطيك من خلال النظر في النصوص والاستقراء تجد أن فيها تحقيق لمصالح العباد، فيها تحقيق لمصالح العباد. فإذا نظرت إليها وجدت أن الأليق بها السعة أو التضييق، السعة، ولذلك الله عز وجل إيش وسع على العباد فيها ولم يضيق عليه، فأنت تلبس ما شئت وتأكل ما شئت وتتصرف في أمورك، الأصل فيها الحل والجواز والسعة. التضييق طارئ لسبب، التضييق طارئ لسبب مخصوص معين، وهنا الاعتبار فيها المصالح ولا لا؟ فقد تكون في حالة معينة المصلحة تقتضي المنع، وفي مصلحة أو لآخر يقتضي الجواز. إذن هنا ينظر فيها أنها تعود إلى المصالح، وهذه تجدها مرتبطة بأمور الدنيا عموما وأحوال الدنيا ومعاشات الناس وتعاملهم مع دنياهم ومع أمورهم مع مساكنهم مع كل شؤونهم في الحياة الدنيا. التعبد فيه حقوق الله عز وجل وفيه التأله والتنسك لله تعالى، ولذلك هذا محل إيش؟ الإباحة والسعة ولا محل المنع؟ المنع. لا يتعبد لله إلا بما شرع، فليس فيه الجواز التعبد، لا، الأصل المنع، إذ هو ليس محل اجتهاد، ليس محل اجتهاد في أن تتنسك وتتأله وتتقرب إلى الله كيفما شئت، وإنما هنا الحظر والمنع إلا ما شرعه الله لحكمة اقتضاها سبحانه وتعالى. وإذا جئت تعلل على وجه التفصيل فإنه لا مجال فيها للتعليل. إذا لو جئت قلت مثلا لماذا نكبر ونسبح ونهلل بعد الصلاة مثلا 33، إذن هذه حكمة، حكمة تفصيل المعقولية فيها ممكن للبشر ولا التوقف؟ توقف. وبناء عليه هنا هذا يقابل الأمور العادية، الأمور العادية تتعلق بمصالح العباد في دنياهم، ولذلك وسع الله على العباد ورحمهم في أنه لم يجعل في هذا الباب الضيق والحرج، وإنما رفع فيها الحرج والضيق على البشر. فلذلك قالوا في باب العادات راجع المعاملات والعادات راجعة إلى تغليب حق العبد، وفي العباد حق الرب. طيب إذا نظرت على إلى هذه المعاني يصبح الإحداث في أمور مصالح الناس المتعلقة بدنياهم، الإحداث يعني تسخير الأشياء، ابتكار الأشياء، تغيير أحوال الناس، هذا مع معقولية المعنى وإمكانية أن يجتهد الذهن البشري، هذا ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن ولا لا؟ تتغير مراكبهم، تتغير مآكلهم، مساكنهم، ملابسهم، أشياءهم. فبناء عليه الحرج عليهم أن نبقيهم على ما كانوا عليه ولا نفتح لهم المجال ونوسع عليهم؟ التوسيع. فكان هنا ما كان فيه المصالح الدنيوية في معاش الناس وأحوالهم، الأصل فيه أن يبتكروا، أن يفكروا، أن يخترعوا، أن يهيئوا لأنفسهم من الظروف التي سخر الله لهم ما في السماوات وما في الأرض، أن يسخروا لهم ما يعود عليهم بالرفاهية والراحة والطمأنينة والاستقرار وامتلاك أمور حياتهم ودنياهم. فهنا لو قلت الاختراع والإنشاء هنا محرم، أنت ماذا فعلت بالناس؟ ضيقت عليهم. إذن الابتداع ليس أصلا في هذا الباب، وإنما في هذا الباب الأصل إيش؟ الاختراع والإنشاء والتفكير، أن لا تبقى تستخدم مثلا الإبل والخيل والحمير في المركب، تفكر يمكن تضع لك بساط من الريح يقلع بك، هذا راجع ليش؟ مصلحتك حقك، لاكتشاف وتسخير الأشياء. فمن هذا المنطلق تلاحظون أنك إذا نظرت إلى هذا الباب وجعلت الابتداع فيه أصل، وقلت في الأمور العادية الأصل الابتداع، فكأنك ستغلق وتضيق على الناس وتقول ليس لهم إلا أن يبقوا على ما كانوا عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا لا مشايخ؟ فتقول كيف كان الناس يسكنون، كيف كان الناس يأكلون، كيف كان الناس يلبسون، وعليه فلا يسعك أن تتصرف. معنى ذلك من الآن المسجد بهالطريقة وهذه الأجهزة وهذه الأشياء سيصبح على هذا المعنى كأنك أي تغيير لما كان وقتئذ يعتبر بدعة. ولذلك هنا العلماء قالوا لا، الأصل في العادات أنه لا يدخلها إيش؟ الابتداع، لأنها أصل مبنية على ماذا؟ على الاختراع والاكتشاف والتسخير. كذلك ذكر العلماء، شيخ الإسلام يقول هنا أن جزء خاص في باب العادات، جزء خاص، لاحظوا قلنا العادات فيها إجمال ولا لا؟ فيها شيء من العموم، في جزء اتفق العلماء على أن هذا الجزء يدخله إيش؟ الابتداع. وعليه من يقول الابتداع يدخل هنا يقصد به هذا الجزء، ومن ينفي يقصد به المعنى الأول الذي سبق ذكره. فهنا من العادات مثلا ما يتعلق بعادات الأمم الأخرى الخاصة بعاداتهم في شؤون تدينهم، مثلا عادات يفعلونها لكن مرتبطة بماذا؟ بدينهم، بخصوصياتهم المتعلقة بعادتهم في دينهم، مثلا مع رهبانهم، مثلا يسجدون لهم، مثلا يحلقون رؤوسهم لهم، أو مثلا يقيمون لهم أضرحة على قبورهم، أو مثلا يقومون بأعياد لصاحب الكنيسة البابا وغيره. هنا الآن هذه التصرفات التي هي من باب عاداتهم وليست عباداتهم، وإنما هي من عاداتهم التي أحدثوها في التعامل مع شؤون دينهم، يعني ليست هي صلاة في دينهم ولا مثلا تعبد في دينهم، لا، هي عادات مرتبطة بتعاملاتهم. هنا الآن أخذها على وجه التشبه بهم واقتفاء آثارهم، إذا نظرت إليها من زاوية عادة ولا ما هي عادة؟ يعني مثل عادتهم في الأكل أو مثل عادتهم مثلا في اللبس، أنهم يجعلون لبسا مخصوصا للراهب أو رجل الدين مثلا. فهنا الآن إذا نظرت إليها من جهة هي عادة، وإذا نظرت إليها من وجه آخر أن لها صلة بالدين. العلماء هنا أجمعوا أن ما كان من هذا النوع هو عادي، لكن يدخله إيش؟ الابتداع، على وجه أنه متعلق بدين، ومن جهة أخرى أنه تشبه، والتشبه في شريعتنا باليهود والنصارى فيما يفعلونه مع قبورهم أو ما يفعلونه مع علمائهم أو ما يفعلونه مع معبوداتهم أو غير ذلك، هذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هنا إذا نظرنا إلى هذه المعاني أدركنا أن الأمور العادية في هناك منها أمور عادية محضة، وهي عامة أحوال الناس في مصالحهم وأمورهم الدنيوية المتعلقة بحفظ أنفسهم وحفظ أموالهم وأعراضهم وشؤونهم وعلاقاتهم وتسخير الحياة الدنيا بما فيها لمصالحهم ومعاشهم، فهذا الأصل فيها أن الله عز وجل ابتغي واعمل واجتهد، وأحل الله لك الطيبات، وقالوا اعملوا واجتهدوا وابذلوا. والعامل المجتهد الباذل الذي يجتهد في الحياة الدنيا بشروطها الشرعية هذا أفضل من الكسلان المتواني الضعيف العاجز الكسول الفقير الذي يتسول الناس، الذي لا يعمل ولا ينجز ولا يفعل شيء، وإنما هو عالة على غيره. فالشريعة لم تأتي لتجعل الناس كلهم عالة، ولم تأتي الشريعة لتغلق عقول الناس في أن يجتهدوا في إدراك مصالحهم. وهنا يا مشايخ ملحظ مهم، لا تعارض بين الدين وإيش والحياة الدنيا. بهذا المفهوم يصبح ليس هناك تعارض بين أخذ الدين الأمور الدينية وبين أخذ إيش الأمور الدنيوية. ليش ما في تعارض؟ لأن الدين يبقى على أصل المنع والحظر إلا ما نص الله ورسوله على التقرب به والتعبد لله به وأحبه الله ورسوله وشرعه، فهذا يعبد الله بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. أما في أمور مصالح العباد فماذا؟ أحل لكم وأجازت الشريعة وسكتت عن أشياء ليس نسيانا وإنما رحمة وسعة، وهنا أصبحت المصالح الراجحة هي الأصل، أن تكون مصالحها راجحة تعود على العباد بالنفع والمصلحة في حياتهم الدنيا. وهنا هل ستتغير حياة الناس، نمط حياة الناس في مزارعهم ومآكلهم وملابسهم ومصانعهم وحياتهم، ولا ما تتغير؟ تتغير، لأنك جعلت فيها مساحة من ماذا؟ من الاجتهاد والعمل. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، الضعيف العاجز الكسيح المهموم العالى على غيره، هذا الشريعة ما تأتي بمدحه. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل في المسجد وقد علاه هم وكذا، فسأله ما قال يعني ديون وهموم، هل هذه الحالة فيها أنك الآن تبغى يعني تتجه إلى أن تتعبد وتتحنث في المسجد لأنك أصابتك أمور كثيرة وكأن الدنيا أغلقت عليك ولا يمكن أن تحصل في هذه الدنيا كلها مصالحك، وتأخذ الدين خطاء لماذا؟ عجزك. ها؟ للعجز والكسل، وعلى قول العامة تندب حظك، تصبح أنت حالتك حالة يعني كأن الدنيا ليس لك فيها أي مجال. من قال؟ وهنا يأتي خطأ أن يصبح كأن الدنيا للكفار والمؤمنين لهم الدين. هذه النظرة مؤثرة يا مشايخ ولا ما هي مؤثرة؟ مؤثرة جدا. فيصبح كأن الاجتهاد وتسخير الحياة الدنيا وإعمارها وتفعيلها، وطبعا التسخير آية من آيات الله أنه سخر لكم، هذا كله مسخر من الله. الحديد هو أقوى شيء سخره الله للإنسان ولا لا؟ وعلى أن له الحديد هنعم السابقات. طيب ما سوى ذلك من الأرض والحرث وكل شيء اعمل، بل وصل الإنسان إلى أنه يتخذ من الجبال إيش؟ بيوت من الجبال، يعني انتهى من الأرض المبهدة أصبح إيش؟ يجعل من الجبال قصور وبيوت. والعجيب أنه ينقل الماء من الوهد إلى أن يصل قصور لفروس الجبال. ما هذا؟ هذا إذن الإنسان هنا ماذا يفعل؟ فجعل الدين متعلق بالتنسك والتعبد، وأن الحياة الدنيا وما فيها من تسخير ليس للمؤمنين، هذا انحراف خطير في فهم معنى الدين ومعنى التعبد لله عز وجل. وإذا قصد من يقول أن البدع هنا تدخل يقصد هذا المعنى، فعليه فسيحرم كل متغير حدث بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فعنده هذا كل بدع، هذا كل خطأ، هذا كل ضلال، نسأل الله العفو والعافية. هذا قول شاذ ولم يقل به أحد من أهل العلم، بل جمهور العلماء على أن الأمور التي فيها مصالح العباد ومعاش العباد لا يدخلها إيش؟ الابتداع، إلا إذا قصد المعنى الخاص للعادات بمعناها الخاص. وهنا نأتي نقول ما هي العادات التي تقصد أن الابتداع إيش؟ يدخلها، فيصبح في معنى خاص. وهذا عند بعض الناس لم يستوعبوا هذا التفصيل، ولذلك الشاطبي سيناقشه ويبينه. نعم. فروى أبو نعيم الحافظ عن محمد بن أسلم أنه ولد له ولد، وقال ولد له ولد، قال محمد بن القاسم الطوسي فقال لي اشتري كبشين عظيمين، ودفع إلي دراهم فاشتريت له وأعطاني 10 دراهم، فقال لي اشتري بها دقيقا واخبزه، قال فنخلت الدقيق وخبزته، ثم جئت به فقال نخلت هذا، وأعطاني 10 أخرى وقال اشتري به دقيقا ولا تنخله واخبزه، فخبزته وحملته إليه، فقال لي يا أبا عبد الله العقيقة سنة ونخل الدقيق سنة. بسم الله الرحمن، العقيقة سنة ونخل الدقيق بدعة، ولا ينبغي أن يكون في السنة بدعة، ولم أحب أن يكون ذلك الخبز في بيتي بعد أن يكون بدعة. ومحمد بن أسلم هذا هو الذي فسر به الحديث إسحاق بن راهوية حيث سأل عن السواد الأعظم في قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بالسواد الأعظم، فقال محمد بن أسلم وأصحابه حسب ما يأتي إن شاء الله تعالى في موضعه من هذا الكتاب. إذن هو الآن يقول، هذا مثال، محمد بن أسلم هذا إمام جليل من أئمة السنة، يقول هنا الآن أطلق البدعة على أمر عادي، ما هو؟ إحداث المناخل. لذلك لما ذكر العلماء أن مما أحدث ولم يكن معهودا ولا معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا رآه النبي صلى الله عليه وسلم، إيش؟ المناخل. إذن أمر جديد، حديث جديد، حادث، ما كان معهود. إما ما كان معهودا في بيئة النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما كان معهودا حتى اخترع بعد ذلك. وعلى كلا الحالتين، إما أن يكون شيء قادم من الأمم الأخرى وما عرف إلا بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم المناخل وعرفته أمم أخرى، أو أنه أمر إيش؟ جديد، منتج جديد. فهنا الآن ما وجه كون المنخل المناخل للدقيق بدعة؟ وجه الابتداع عنده لم يكن معهودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الآن لازم توجه هذا الكلام، لأنه إذا حملناه على هذا فسيقاس عليه كل ما لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقاعدته تصبح قاعدة إيش؟ المناخل، ولا لا؟ خلاص مثل المناخ، ما كان معهود ما هو، إذن هو بدعة. أو تبحث عن معنى، فمما حملوا عليه بعض المعاني قالوا هو يقصد هنا التنعم في العيش، رغد العيش. طيب وما الإشكال في رغد العيش؟ مشايخ، إيش الإشكال في رغد العيش؟ إذن ملحظ آخر، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم، فكأنه يرى أن الاستمتاع والمبالغة في الاستمتاع في الحياة الدنيا ورغد العيش المبالغ فيه، هذا يخشى على أصحابه أن يكونوا عجلوا بطيباتهم في الحياة الدنيا. إذن ما المطلوب؟ شغف العيش. وهل هذا مقصد؟ إذن هذا الآن مثال يذكره الشاطبي ليقرب لنا من أين محل النزاع أو الخلاف في كلام العلماء في قضية دخول البدعة في الأمر العادي. ولا شك أن طريقة التعامل مع الدقيق أمر عادي متعلق بحفظ النفس، ولا لا؟ وهو ضروري من الضرورات، ولا لا؟ وهو متعلق بهيئة الطعام وصفة الطعام ونوع الطعام، والأصل في هذا الإباحة، كلوا من طيبات ما رزقناكم، ما لم يكن من المحرمات المعروفة حرمت عليكم كذا وكذا. طيب وسيلة تعاطي مع الدقيق بشكل كذا أو كذا، أو أخذ الحنطة أو أخذ الذرة أو الشعير أو كذا، النبي أكل ما شبع من خبز إيش؟ الشعير. طيب معنى ذلك لما تأتي أنواع من الحبوب والطيبات من الثمار يصبح الآن البقاء على نوع معين، والنظر حتى في نوعية النوع المعين كيف كان يأكل النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يخرج إيش؟ النخالة. إذن هنا الآن أريدكم تتصورون معي الأمور العادية، لأنه لو أدخلت البدع في كل الأمور العادية خلاص سيصبح على قول بعض الناس وقولهم ضعيف أنه كل ما أحدث ولم يكن يعرفه النبي في أحواله، إذن ما لنا إلا الخيل والحمير، وما لنا إلا الطين. فهل هذا

كلهم يزعم أنه رسول، وحتى يقبض العلم ثم يقال، ثم قال: وحتى يتطاول الناس في البنيان، إلى آخر الحديث. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله. هذه الأحاديث كلها في الصحيحين، جلها في الصحيحين. يعني هو الآن يريد يمثل على نماذج من نماذج مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان. ولما تلاحظ ما ما ما حذر منه بعضه عادات، في كثير منها إيش عادات، يعني أمور عادية ودخلت في نطاق إيش التحذير، والتحذير مما من أن أحوال الناس تغيرت، أي عاداتهم وأحوالهم المتعلقة بهذه الأمور تغيرت ولا لا. إذن يدخلها إيش الإحداث والابتداع، لأنها دخلت تحت النهي والذم والتحذير، ولا يحذر إلا من شيء ضلال وانحراف. نعم. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وفسر ذلك الحسن قال: يصبح محرما لدم أخيه وعرضه وماله، ويمسي مستحلا له، ويمسي محرما لدم أخيه وعرضه وماله، ويصبح مستحلا له. كأنه تأوله على الحديث الآخر: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. والله أعلم. إذن هذه صور الآن من أحوال الكفار، استحلال دماء وأعراض بعضهم بعض، وهم أمة واحدة، إخوة مسلمين صالحين. فهذه تغيير لأحوال الناس. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل، ويفشو الزنا، وتشرب الخمر، ويكثر النساء، ويقل الرجال، حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. ومن غريب حديث علي رضي الله عنه ابن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا غريب يعني ضعيف، واضح أنه غريب، هو مضعف عند أهل العلم. نعم. إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء، قيل: وما هن؟ خصلة. وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا كان المغنم دولا، والأمانة مغنما، والزكاة مغرما، وأطاع الرجل زوجته، وعق أمه، وبر صديقه، وجفى أباه، وارتفعت الأصوات في المساجد، وكان زعيم القوم أرذلهم، وأكرم الرجل مخافة شره، وشربت الخمور، ولبس الحرير، واتخذت القيان والمعازف، ولعن آخر هذه الأمة أولها، فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء أو خسفا أو مسخا. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قريب من هذا، وفيه: وتعلم لغير الدين. وفيه: وساد يعني هذا مسلك في أخذ العلم، يا وجه الله، نسأل الله العفو له. نعم. وفيه: وساد القبيلة فاسقهم، وكان زعيم القوم أرذلهم. وفيه: وظهرت القينات والمعازف. وفي آخره: فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا، وآيات تتتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع. فهذه الأحاديث وأمثالها مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون في هذه الأمة بعده، إنما هو في الحقيقة تبديل للأعمال التي كانوا أحق بالعمل بها، فلما عوضوا منها غيرها أو عوضوا وفشى فيها حتى كأنه من المعمول به تشريعا كان من جملة الحوادث. يعني الآن كأن عادات الناس وأحوال الناس وأعمال الناس تبدلت من حال إلى حال، وفشى فيهم أمور وصفات وأحوال وعادات فيما بينهم في التعامل لم تكن معهودة، وهذه فيها أمور تعلق بدنياهم ولا لا، تعلق بمصالحهم بأحوالهم. فكأن الكلام على أنه تغير أحوال الناس والمجتمعات جاء في نصوص آخر الزمان أن فيه ذم. فهل هنا يدخل في باب الابتداع؟ نعم. كأنه من المعمول به تشريعا، كان من جملة الحوادث الطارئة على نحو ما بيّن القرافي، ومن ذهب ومن ذهب مذهبه، فأكثرها جار في العبادات لا في العبادات. فليكن الابتداع ثابتا في العادات كما اتفق على جريانه في العبادات. اتفق كما اتفق على جريانه في العبادات. إذن الآن القرافي وشيخه العز بن عبد السلام في كتاب الفروق، الآن هذه كلها نقولات يذكر أنه مال إلى إيش؟ دخول، وأن هذه كلها تدخل في يدخل فيها الابتداع. نعم. والذين ذهبوا إلى أنه مختص بالعبادات لا يسلمون جميع ما ذكره الأولون. يقول الآن نأتي للقول الآخر، هل سيسلمون لهم هذا الفهم وهذا السياق وهذه الاستدلالات على هذا المعنى في باب إغلاق إيش الإحداث في باب عادات الناس وأحوالهم ومصالحهم الدنيوية وإدراكها وتغيير أحوالهم بناء على مصالحهم الدنيوية؟ نعم. أما ما تقدم عن القرافي وشيخه فقد مر الجواب عنه، فإنها معاص في الجملة ومخالفات للمشروع كالمكوس والمظالم وتقديم الجهال على العلماء وغير ذلك، والمباح منها كالمناخل إن فرض مباحا كما قالوا فإنما إباحته بدليل شرعي فلا ابتداع فيه. إذن الآن يقول في أمور نسلم أنها إيش؟ مبتدعة في محل البحث، في محل البحث، مثل ما كان داخلا في صورة من صور المحرم الممنوع. لكن هل نسميه معصية وممنوع ولا نسميه بدعة وإحداث؟ وعليه هل كل معصية بدعة ولا البدعة معنى آخر؟ إذن المبتدع غير العاصي، كل مبتدع عاصي لكن ليس كل عاصي مبتدع. فيقول نحن وإن سلمنا لهم في بعض ما ذكروا في صور التحذير فهذه معاصي، والنبي حذر من كثير المعاصي، كونهم يزنون ولا يسرقون ولا يحلون بعض ما حرم الله، هذه صورة من صور ماذا؟ فعل المعاصي. لكن هل يعتبر ما حصل من تغير لأحوالهم في أمورهم ومعاشهم تدخله في جملة الإحداث والابتداع؟ ثم قال وأما جزء منها فهو من الأمور المباحة، مثل المناخل ومثل تغيير مراكبهم ومآكلهم وأحوالهم وتنوعها وطريقة طهيهم بطعامهم وأمورهم، هذه من الأمور التي الأصل فيها الإباحة. إذن لا تعد ابتداع لأن الدليل إيش؟ أباحة. والبدعة ما في دليل، ليس عليها دليل مبيح، فيكون قاعدة الأصل في الأمور الإباحة، وأن الشريعة جاءت تحث على الكسب والعمل والاجتهاد وتسخير ما في هذه الأرض والبحار وما تستطيع أن تصل إليه مما يعود عليك بتحقيق مصالحك على أكمل أوجهها، مأمور شرعا؟ مأمور شرعا، مأمور به شرعا. وما فيه من الكسل وترك تفعيل هذه الأمور هذا قصور. مثاله لو وجدت إنسان مثلا عنده أرض تربة طيبة وماء عذب ووجدته يتكفف الناس، هذا ايش يحتاج؟ في ماء وفي ايش؟ تربة طيبة، ايش يحتاج؟ يحتاج بس يشتغل. فهل يحمد كون يقول انا وجدت ابي وجدي على هذا الحال ولا حركوا في هذه التربة ولا في هذا الماء وكانوا بس على، هل هذا الحال الذي هو فيه مبيح له ان يستدل بآبائه وجد فضلا عن ان يستدل بالدين على كسله وخموله و فما يمكن أن يكون هذا؟ فهذا المعنى خطير، لأنه كأنه يجعل التدين قضايا اعتقادية تعبدية تنسكية لا علاقة لها بتفعيل الحياة الدنيا، فكأن مصالح الحياة الدنيا والتعامل معها متصادمة مع التدين والتعبد والشريعة. نعم. وإن فرض مكروها كما أشار إليه كلام محمد بن أسلم، يعني لو فرضنا جدلا أن كلام محمد بن أسلم رحمه الله في أنه يرى أن المناخل بدعة يعني مكروه، أمر مكروه، فوجه الكراهية فوجه الكراهية يعني كيف توجه كلامه؟ ما توجيه كلامه؟ فوجه الكراهية عنده كونها عدت من المحدثات، إذ في الأثر أول ما أحدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المناخل، أو كما قال فأخذ بظاهر اللفظ من أخذ به كمحمد بن أسلم، وظاهر أن ذلك من ناحية السرف والتنعم الذي أشار إلى كراهيته قوله تعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا الآية، لا من جهة أنها بدعة، وقولهم كما يتصور ذلك في العبادات يتصور في العادات مسلم، وليس كلامنا في الجواز العقلي وإنما كلامنا في الوقوع وفيه النزاع. إيه نعم، يقول هنا الآن إذا قلنا عن حديث اللي عند بخاري سهل بن عبد الله قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله حتى قبضه، فيقول هنا الآن هل هو الآن لما يقول ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم منخلا يفهم منه ويحمل على أن من رآه وتعامل معه مذموما؟ وهل نحمل يعني إطلاق البدعة عند محمد بن أسلم على البدعة بالمفهوم الشرعي الاصطلاحي الذي هو ضلال وانحراف، ولا يمكن أن نحملها على المعنى اللغوي فنقول بدعة بمعنى أمر محدث، أو نقول هذه من المسائل التي يعني محل نظر واجتهاد ولنا أن نرجح خلاف قوله؟ فلاحظوا من سيوسع هذا القول ويعتبر محمد بن أسلم يعتبر قوله في المناخل أصل وسيدخل كل شيء معه وضمن نفس القاعدة، وسيحمل هنا حديث سابع عبد الله كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى مناخل وعليه كل ما لم يراه النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في هذا الباب، لا شك أن هذا سيصبح قول فيه من التضييق والحرج وفيه في المصادمة لحقيقة مقاصد الإسلام الشيء الكثير، لأنه سيصبح هذا القول يعتبر أحوال النبي في الأمور العادية الدنيا يعتبر أن حاله مقصود شرعا، كونه لبس هذا القماش وفقط، كونه أكل هذا وفقط، كونه بنى بهذه الطريق وفقط، كونه كذا ركب هذه العام وفقط، كونه فعل كذا، وقس عليها إيش كل شيء. هذا معنى مصادم لإجماع الأمة، إجماع الأمة على أن هذا المعنى غير معتبر مطلقا، بمعنى كون النبي عليه الصلاة والسلام أكل هذا الطعام ولبس بهذا الشكل أو بنى داره وحجراته بهذا الشكل ليس مقصودا شرعا، بمعنى أن من خالف هذه الهيئة عد إيش مذموما، وإلا بني في عهده عليه الصلاة والسلام هيئات أخرى ولا لا، غير هيئة حجراته، وأكل طعاما ما أكله النبي صلى الله عليه وسلم، وأحدث ووجد صورا من طرائق الحرب والقتال كالخندق وغيره لم تكن معهودة، فدل على أن الفهم الذي فهمه بعضهم بهذا المعنى غير معتبر ولا صحيح، مصادم للشريعة. طبعا إذا رتب عليه أنه ضلال وأنه انحراف وأنه محرمات وأنه كذا وأن العمل فيه يأثم، وأن هذا معنى غاية. ولذلك يا مشايخ أن تتصوروا أنه سيحرم الكهرباء، سيحرم السيارات، سيحرم الأدوات، سيحرم كل شيء ويعيد الناس إلى الطين وسيستدل بالشريعة، فلا شك أن هذا قول غير معتبر. إيه نعم. وأما ما احتج به من الأحاديث فليس فيها على المسألة دليل واحد، إذ لم ينص على أنها بدع أو محدثات أو ما يشير إلى. هذا أول وجه، يقول أول وجه احنا نتكلم عن الإحداث والبدع، هل جاء في هذه السياقات أنه يتكلم عن البدع ولا يتكلم عن تغيير حصل؟ التغيير قد يكون معصية ولا لا؟ إيه نعم. فليس فيها على المسألة دليل واحد، إذا لم ينص على أنها بدع أو محدثات أو ما يشير إلى ذلك المعنى. وأيضا إن عدوا كل محدث من العادات بدعة فليعدوا جميع ما لم يكن فيه من المآكل، فيهم من المآكل والمشارب والملابس والكلام والمسائل النازلة التي لا عهد بها في الزمان الأول بدعة، وهذا شنيع. فإن من العوائد جميلة كلمة يقول الشاطب منها، وهذا شنيع، يعني هذا القول من تصوره قول شنيع جدا، هذا سيجعل الأمة تجمد على هيئة، يعني غاية في العالم كله في هيئة وهم، وفي الأخير يقولون أن هذا الدين يأمرنا بهذا، عجيب. طيب بروح الحرم أطوف، أمشي أو أركب حمار أروح، والعالم يأتون بطائرة من أقاصي الدنيا، وهو متى يصل إلى بيجي من من من أقاصي الدنيا؟ يعني فعلا شنيع، قول شنيع. هنا فإن من العوائد ما يختلف بحسب الأزمان والأمكنة والإسم، أفيكون كل من خالف العرب الذين أدركوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم واعتادوا مثل عوائدهم غير متبعين لهم؟ هذا من المستنكر جدا. إذن هذا الفهم وهذا المعنى وحمل قول من يقول أن البدع تدخل في العادات على هذا المعنى شنيع وقول منكر جدا. إذن الشاطبي يشنع وينكر جدا على من جعل البدع تدخل في العادات على هذا الوجه، وأنه يقول أننا نعيش على هيئة ما كان عليه النبي في أمور الدنيا والعادات. نعم. تعبدا وتدينا. نعم. نعم، لا بد من المحافظة في العوائد المختلفة على الحدود الشرعية والقوانين الجارية على مقتضى الكتاب والسنة. إذن هذا الضابط يقول الآن إحنا ما نتكلم عما تغيرت مخالفة ليش للشريعة، يعني نتكلم عن أمر تغيرت عادتهم إلى شيء محرم، هذا ما لا نقول أن تغيرهم هذا أو إحداثهم هذا صحيح، لكن نقول بدعة ولا نقول التغير معصية ذنب أي شيء. وأيضا فقد يكون التزام الزي الواحد أو الحالة الواحدة أو العادة الواحدة تعبا ومشقة لاختلاف الأخلاق والأزمنة والبقاع والأحوال، والشريعة تأبى التضييق والحرج في كل ما دل الشرع على جوازه ولم يكن ثم معارض. إذن يقول في وجه آخر أن التزام هيئة معينة تلزم بها جميع أحوال الناس في الأمور العادية يعتبر إيش؟ تضييق، عنت ومشقة على الناس، كأن تلبس الناس بنوع معين من القماش، أو تلزم الناس بنوع وهيئة معينة في بناء المساكن، يمكن هذا مو موجود عندهم، ما عندهم إلا مثلا أخشاب، وأنت تقول يبنون المساكن مثلا بكذا من أوبار الإبل ولا الدور، ما عندهم. يقول هذا كامل المشقة والعنت، أن تقول من يدخل في الإسلام لا يلبس إلا هذا ولا يسكن إلا بهذا الشكل ولا يفعل، لاختلاف الأزمان وأحوال الناس وظروف الناس وإمكانات الناس، ناس يعيشون عندهم الإبل وناس يعيشون عندهم الشجر يعني الشجار، وناس يعيشون في بحار، رأينا ناس في ضحل المياه يعني حتى أنهم يتنقلون بين بيوتهم بقوارب صغيرة في أفريقيا وعايشين، أطفال صغار كل تنقلاتهم في على خشب وقوارب، هذه حياتهم، تجي تلزمهم بماذا؟ كيف يبني؟ كيف يتعامل؟ وتعجب كيف يبنون بيوتهم على هذا الماء. إذن دين الإسلام يا مشايخ دين خاتم، ومعنى كونه خاتم يعني لمن؟ العالمين، الإنس والجن، العالمين، رحمة للعالمين. فحينما تقول بهذا القول الضعيف، القول المخالف لجمهور الأمة، هذا قمة الشناعة وقمة التضييق والحرج على الأمم. ما في معنى قدح للشريعة يا شيخ، ما في معنى قدح، لا شك أنه في سوء فهم للشريعة. نعم. وإنما جعل الشارع ما تقدم في الأحاديث المذكورة من فساد الزمان وأشراط الساعة لظهورها وفحشها بالنسبة إلى متقدم الزمان، فإن الخير كان أظهر والشر كان أخفى وأقل، بخلاف آخر الزمان فإن الأمر فيه على العكس، فالشر فيه أظهر والخير أخفى وأقل. وأما كون تلك الأشياء بدعا فغير مفهوم على الطريقتين في حد البدعة، فراجع النظر فيها تجده كذلك. يعني يقول لا يستقيم هذا على التعريف الأول، طريقة في الدين مخترعة الظاهر الشرعي يقصد بالسلوك على مبالغة، ولا على المعنى الثاني، ولا يحمل على من قال بدخول البدع في العادات. يقول كل هؤلاء براء من أن يكون من مقاصدهم هذا المعنى، إذن هذا المعنى خارج على جميع محل النزاع والبحث في المسألة. نعم. طيب ما الصواب؟ ما تفسير قولك أن بعض العادات يدخلها إيش؟ نعم. والصواب في المسألة طريقة أخرى، وهي تجمع شتات النظرين وتحقق المقصود في الطريقتين، وهو الذي بني عليه ترجمة هذا الباب، فلنفرده في فصل على حدته، والله الموفق للصواب. إذن نقف على هذا القدر، وهو سيأتي معنا يبدأ يحرر ما وجه قوله، ومن قال من العلماء الذي هو محل إجماع أن هناك من العادات المخصوصة ما يدخلها إيش؟ الابتداء، سيفصله بإذن الله تعالى، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. Thank you.